إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا إخوان الكرام في سياق قوله سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. وكم قرية أهلكناها جاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن بالعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه العالم فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وكنت بالتواصي عايش قليلا ما تشكرون. نعم، سبق أن قال الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الم من صاد كتاب أنزل إليه، كتاب عظيم، كتاب مقدس جليل. هذا التنكير للتعظيم، كتاب أنزل إليه فلا يكن في صدرك حرج منه. فهذا الكتاب أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا للإيمان به، ليؤمن به سيدنا رسول الله وليتبعه ثم ليبلغه. وكان في الحقيقة هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام كان كافيا ليشمل الأمة، ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يأتي بنص خاص وأمر خاص لهذه الأمة، فقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتبعوا، هذا الأمر أنزل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشمل من كان حاضرا في ذلك الزمان، والأمر ما زال قائما حتى الآن، فهو بديمومة هذا الأمر يوجه لكل أمة حتى تقوم الساعة. النداء العلوي جاء ليربط هؤلاء الناس بربهم، ليخرجهم وينتشي لهم من تلك الظلمات الجاهلية إلى الحياة الإيمانية، ليغير العالم، لينقل البشرية من ذلك العالم الضال إلى عالم النور، العالم الذي كانت تقام فيه الحياة الجاهلية وتقام فيه سلطة الظلم وسلطة البغي. أراد أن يقيم عالما تقام فيه سلطة الله، وسلطة التواغيث كلها تطرد. أراد أن يقيم عالما تقام فيه قاعدة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أمر إلا أمره، ولا نهي إلا نهيه، ولا شرع إلا شرعه، ولا حلال ولا حرام إلا ما أحله وحرمه، ولا منهاج إلا منهاجه. كما أن العالم العلوي فيه الحاكمية لله، فكذلك في هذه الكرة الأرضية على هذا الكوكب ينبغي ويجب أن تقام الحاكمية لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ليقام منهاج الله، لأن الكون كونه والأرض أرضه والمملكة مملكته. فهذا الدين جاء ليش؟ لتطهير الأرض ليش؟ من الوثنية، من الأصنام، من الماسونية، من اليهودية، من الصليبية، من الشيوعية، من العلمانية، من إيش؟ من الدكتاتورية، من الديمقراطية. لا يبقى إلا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وسنة رسول الله ما أنزل إلينا من ربنا ولنا. إذن سبحان الله، القضية قضية الاتباع. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ممن رباكم، ممن خلقكم، ممن رب أجسامكم ويريد أن يربي أرواحكم وأن يربي نفوسكم وأن يضع لكم كتابا تربويا ويرسل لكم رسولا مربيا. فالتربية ينبغي أن تكون ممن؟ من الله. فمن تربى على منهاج غير منهاج الله فهذا لا يبث للإسلام بالإسلام. فالقضية إخواني والميزان ميزان الاتباع. فالأمة التي تتبع شرع الله أمة مسلمة، أمة مؤمنة، أمة ربانية. والأمة التي رفضت شرع الله وعادت شرع الله وحاربت شرع الله وتنكبت عن شرع الله هذه أمة جاهلية، أمة كافرة. الأمة التي ترفض شرع الله وتحارب شرع الله وترد شرع الله وتتزلزل عن شرع الله هذه أمة كافرة، أمة مشركة. خليها هذا كلمة عن أخبار لا علم عنده أو مقهور من دون خلاص. لكن الأمة التي ترفض شرع الله وما تريد شرع الله وتعادي شرع الله وتحارب أولياء الله هذه أمة أمة كافرة. كلام واحد. والدليل على هذا يقول الله عز وجل: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ذلك بأن الذين كفروا إيش؟ أنكروا وجود الله؟ لا، ذلك بأن الذين كفروا أنكروا البعث والنشور؟ لا، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. اللي مصدره من ربهم. هذا هو الميزان. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون، تركوا أمر ربهم واتبعوا أمر فرعون. كذا ولا؟ فمن اتبع هداي اتبع القرآن من الفم من الناس. نقصهم مرات من القرآن. قصهم يا إخوان الشيطان أين كان؟ في الجنة. نفعه ذلك ومع من؟ مع الملائكة في جوار جبريل وميكائيل. كذلك يصافحهم صباح مساء. نفعه، قال: أنا كان عيش مع أولياء الله ما ينفعه. وشكو كلموه؟ الله. كلمه ولا لا؟ بنص القرآن. نفعه؟ والله ما نفع. هاش اللي ينفع؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هذا الذي ينفع. لما جاء الأمر الرباني اسجد، قال ما أسجد، اخرج منها فإنك رجل، اخرج. ليش؟ لأنه رد أمر الله. كل من رد أمر الله ورفض أمر الله وابدأ يفهم ويتفلسف، خلاص اخرج، فاخرج منها فإنك رجل، وإن عليك لعنتي إليك. ليش؟ لأنه قال، جاء الأمر قال إنكر وجود الله، إنكر عظمة الله، إنكر قدرة الله، إنكر الجنة والنار، إنكر الحساب والعقاب. لا، أش إنكر؟ أش رفض الأمر؟ جاء الأمر فرفض الأمر. إذن هذه كانت مدرسة. حديث إبليس مع آدم كانت مدرسة، كانت مدرسة. إيه؟ تدرس لنا كيفية الكفر وكيفية الإيمان، ما هو الإيمان وكيف يكون الإيمان وكيف يكون الكفر. خلاص. وإن في قصصهم، لقد كان في قصصهم القصة عبرة. فلا نقول، لا نسهو. فالقضية إخواني قضية الاتباع. فمن اتبع هدايا فلا يضل لا هنا ولا هنا، ولا يشقى لا هنا ولا هنا. ومن أعرض عن الاتباع، أعرض عن الاتباع، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنكا ضيقة تعيسة شقية عذاب نار غضب لعنة سحر ضنكا. ثم هذه في الدنيا، ونحشره يوم القيامة في أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا في يعمل بها فنسيتها. في نسيتها أي تركت العمل بها، ما اتبعتها فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. إذن إخواني، يقول سبحانه: وقال الضعفاء للذين استكبروا، من القادة والزعماء والكبراء والمشايخ، وقال الضعفاء للذين استكبروا هم في النار، كلاهما في النار، لا القادة ولا إيه ولا التابعون لهم. قال الضعفاء للذين استكبروا ليش دخلنا النار؟ إنا كنا لكم سبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، نحن بإضلالكم وأنتم باتباعنا، نحن أضللناكم وأنتم اتبعتمونا. هذا بحش الشيطان لما يلقي الخطبة في جهنم، يصدر الكرسي من النار ويلقي المحاضرة على من؟ على أتباعه. وقال الشيطان لما قضي الأمر، هاش يقول لهم: إن الله وعدكم خطبة، إن الله وعدكم وعد الحق فصيح، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان عندي جيوش ولا معجزات ولا السياط ولا السجن ولا أي شيء، إلا أن دعوتكم فتبعتموني فاستجبتموني، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعم هكذا. إذن يقول الله عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. القرآن كله. فالقضية إخواني قضية اتباع الرحمن، اتباع الرحمن او اتباع الشيطان. والانسان ما يمكن يقول انا ما اتبع هذا ولا هذا ابدا. انا يقول انا ما اتبع الشيطان ولا اتبع الرحمن، اتبع شتبع هواه. الهوى من الشيطان. ما يمكنش الانسان لا هذا ولا هذا، ما كاين غبيض ولا كحال، هذا ما كاين. نعم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ما أنزل إليكم من ربكم. فالذي ينبغي اتباعه هو ما أنزل من ربنا، من خالقنا، من رازقنا، من محيينا، من مميتنا. إذا كان شي واحد يحيي ويميت ويرزق ويعطي ويمنع ويضر وينفع، كاين شي واحد آخر؟ إذا كان شي واحد شي خالق غير الله نتبعوه ولا لا؟ نتبعوه لأنه خالق. وهل من خالق غير الله؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ كاين شي حد خلق شيء؟ حتى المعتزلة الذين قالوا العبد يخلق أفعاله كانوا ضالين بهذه الكلمة. العبد ما يخلق، هل من خالق غير الله؟ ما في أحد يخلق إلا الله. الله خلقنا وخلق أفعالنا، الكل من الله خلاص. وثم خيرنا، جعل خلقنا أيضا حيث أحضر اختيار واختيار. ليش ليرانا؟ هل نتبعها من ضل عنه ونتبع الشيطان؟ قلت لكم مرات ومرات الكون كله جعله في اتباعه سبحانه، إلا هذا النساء أعطاه اختيار. لا، قال أنت أخصك اتبعني برضاك باختيارك، أنت تبغي، أنت تبغي بإرادتك. كده؟ نعم إخواني، يقول بعض الرجال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالذين يتبعون الأولياء ضالون كافرون بنص القرآن، ولا تتبعوا من دونه أولياء. انظروا كلام الله سبحانه وتعالى الأولياء، قولوا لله عليكم رسول الله، لنتبع رسول الله لأن الله قال اتبعوه وإن تطيعوا تهتدوا. لولا أن الله أمرنا باتباعه وعصمه ما يمكن أبدا يقول كلام يخطي فيه، ولا يعمل عمل يخطي فيه، ولا إيه، حياته كلها مسددة من الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، لأنه هو يسدد من الله، لا يقول إلا ما قال الله ولا يفعل إلا ما فعل الله. هذا يمكن، وهذا باعتباره رسولا. اما باعتباره بشرا قد يفعل اشياء خلاص، لا نتبعه في بشريته، وانما نتبعه في رسالته، في رسالته. ولذلك قال اطيعوا الله، ما قال اطيعوا محمد صلى الله عليه وسلم، اش قال؟ واطيعوا الرسول، اي فيما جاء به رساله. قد من عزلنا مسافر عليه وناس تجيها، قال اخبرنا مكان واش الرسول صلى الله عليه وسلم باش يبين لنا المسائل فين تعصوا؟ جاي يبين لنا المنهاج الرباني، الامور التشريعيه التي امر الله بها، كيف يعبد هو؟ لا باعتباره بشرا، لا. مفهوم هذا؟ نعم، كيف ياكل؟ كيف يشرب؟ كيف كيف كيف كيف؟ هذه الكيفيه نعم. اما نام؟ لا. اما تغوط؟ لا. اما هنا كذا؟ لا. فلذلك عند العلماء ألفوا السنة العادية البشرية الجبلية والسنة التشريعية. وصول السنة الفقه عند العلماء وبعض التأليف يؤلفون في هذا، فرقوا بين السنة التشريعية والسنة العادية السنة البشرية. هذه ما تدخل التشريع. ولذلك نجد في القرآن دائما يقول الرسول أطيعوا الرسول، أطيعوا الرسول. نعم، اتبعوا ما هم ولا تتبعوا من دونه أولياء. من دونه، ودونه يدخل كل ما سوى الله، وكل ما سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان ولا تتبعوا من دونه أولياء. قد يقول قائل سبحان الله، ونحن أمرنا في القرآن بأن نتبع سلفنا الصالح، حيث قال والمهاجرون والأنصار والذين تبعوهم، ولكن بيه بإحسان، إيه؟ يعني اتبعوهم بدليل، اتبعوهم على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. شو بصيرة؟ الدليل من كتاب الله وسنة رسوله. فنحن إذا تبين من هو أعرف بالوحي، وكيف نزل هذا الوحي، وكيف تفسير القرآن، وكيف يعني كان لشاف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يطبق الحياة التشريعية، كيف كانت، من الذي يعرف هذا الذين عاشوا مع رسول الله من صحابة رسول الله، هم أعرفوا بمعاني القرآن، هم أعرفوا إيش بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته في صيامه في ولذلك نقلوا لنا الصورة الحية والحياتية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نراه ونعيش معه كذا. فلذلك قال اتبعوا هم الذين نقلوا موش على كيف انت تفسر القرآن على كيف وتفسر صفات الله على كيف وتفسر صلاة على كيف الله طالب خوف كل واحد يفهم لا كيف طبق أصحاب رسول الله كيف كانوا يفعلون كذا لا لا. إذن هذا اتباع واش عمال هذا تقليد، لأن عندنا العلماء ثلاثة مراتب، عندنا التقليد وعندنا الاتباع وعندنا الاجتهاد. التقليد هو أن تتبع واحد بدون دليل، ولذلك سمي التقليد من القلادة، كأنه عمل لك شريط في عنقك وتقول شد عينك الله عطاك عينك بتشوف وين شد عينك وبدا يقود يقودك لمبغى يقودك للبحر ولا يقودك للشو ولا يقودك للحفا ولا يقودك للبير ولا يقودك لايش رجعت بعجل حولي لا الله يا رضاك لا بعويلتك وعطاك فكر وعطاك البصر وعطاك اللسان وعطاك كل شيء. ليش؟ باش تفهم كتاب الله، باش تقرا كتاب الله، باش تنظر في ايات الله، لابد تنظر وقد تتبعه. فالتقليد حرام لا يجوز. العالم اذا اردت ان تساله عن حكم الله في المساله وما الدليل فيها نعم، اما اتباع هو ان تسال هكذا سؤال عن حكم ويبين لك الدليل، هذا شيء اسمه هذا تقليد لا اتباع. فالله امر باتباع، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون عن ماذا، عن الحكم والدليل لأنه اتباع. فاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم نعم. وعندنا الاجتهاد هذا هو التقليد، وثم الاتباع بالدليل، اتباع قول واحد ولكن بالدليل، واتباع قول غير من غير دليل هذا اسمه التقليد. وثم قال الاجتهاد، الاجتهاد شنو هو؟ هو تنزل مسألة لا حكم فيها فيقوم العلماء ويشوفوا الأشباه والنظائر وكذا إلى آخره ويلحقونها حكم على الحشيش مثلا. الحشيش ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء قاموا وشافوا نظروا قالوا الحشيش إيه سبحان الله يغيب العقل إيه سبحان الله الغبرة، إذا تدخل الغبرة ولا لا؟ تدخل الغبرة تدخل الغبرة. فالمجتهد إيش؟ يعني يستنبط الأحكام التشريعية ماشي من النصوص الشرعية ومن الأحكام ومن الأحكام والنظائر والأمثال التي ورد التشريع فيها فيلحق هذا بهذا، يقول هذه العلة الموجودة هنا تنسحب على هذا الفرع فعليه يلحق حكمه بحكمه خلاص. هذه التأمينات وهذه الأشياء التي استجدت الآن العلماء استنبطوا لها أحكاما ونصوا لنا التشريع. سبحان الله التشريع الإسلامي جاء شاملا عاما يشمل كل زمان وكل مكان وكل ما يستجد من أحداث. كيف بغى تقول لا بد حكم الله فيه؟ أيوه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ما اتبع لا ولي ولا غيش. أيش تتبع؟ قال الله قال رسول الله هو العلم، أما غيره فهو وساوس الشياطين فهو ضلال. نعم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. أنا باعتبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز لي أن أتبع أشد هواي، لا أنا أتبع ما يوحى إلي من ربي. ثم قال الله له عن إخبار رسول الله ما قال له واتبع ما يوحى إليك من ربك اتبع. إذن الوحي الذي اتبع ما أنزل إلينا من ربنا هو الذي يجب أن نتبعه، أما غيره لا ما يتبع. ولذلك الأئمة المهتدون مالك والشافعي والإمام أحمد والإمام حنيف كل الأئمة قالوا انظروا في كلامنا فما وافق الكتاب والسنة فاعملوا به وإلا اضربوه الحائط اضربوه الحائط. ويقول الإمام مالك رحمه الله كل كلام فيه مصيب فيه مخطئ من كان، كل واحد يصيب ويخطئ إلا كلام صاحب هذا القبر في مسجد رسول الله ويشير إلى قبر رسول الله إلا صاحب هذا القبر هذا ما يخطئ. ليش؟ لأنه مسدد من الله موفق من الله مهدي من الله. الله يقول له أيوة. إذا تتبع يعني تخلي اللي هو اللي قال لك الله تبعه واتبع واحد سبحان الله قد يخطئ وقد يصيب قد يكتب فيه شعبة زولة لا واحد لا عمله في القلة دخل عنق وجرب وش القلة شدعي ليه مش عبدي ما أدري ليه عبدي وش يعمل بي ما أدري ما أدري ما تعلم تتشطر غير خلاص تبقى ما آتاكم شيوخكم أولياؤكم ما آتاكم الرسول شكون هو سيدنا محمد الله ما آتاكم الرسول فخذوه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول خلاص وثم أولي الأمر هم المشاهدون هم الأمة وشهدوا الأمة الإجماع الأمر منكم فإن تنازلتم في شيء فردوه هذا اجتهاد هل القياس الأول الكتاب وثم السنة وثم الإجماع وثم القياس فإن تنازلتم في شيء فردوه ردوه السجد ردوه ردوه الكتاب والسنة ولو ما يشبهه الأشباه بالنظائر واللحقوه إذن هذه مصادر التشريع الكتاب السنة الإجماع القياس والمصادر الأخرى اختلف فيها العلماء يعني شرع من قبلنا وثم قول الصحابي وثم يعني الاستصحاب وثم الاستحسان وإلى غير ذلك من المصادر الشرعية اختلفوا فيها العلماء اتفقوا عليها أيوة وكلها في الحقيقة رجع إلى هنا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قال سبحانه قليلا ما تذكرون أنتم كثيرا ما تنامون كثيرا ما تغفلون أنتم كثيرا ما تتطمسون أنتم مطموسون التذكر ديالكم والتنبه ديالكم قليل شكون اللي كيتنبه شكون اللي كيستيقظ شكون اللي كتيقظ وتوعظ آيات الله شكون هم المؤمنون والمؤمنون قلة فالكفرة المكافرة كلها يغزوها ويأخذها الشيطان ولقد ضل الله منكم جبنا كثيرا خلق كثير ضل ولقد صدق عليهم ابليس ظنه لانه قال لاغوينهم اجمعين اصدق ظنه ولا الكذب ظنه اصدق ظنه قال لاغوينهم اجمعين قال الله ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه كلهم اتبعوه الا فريق كلا وان صدع اكثر من في الارض وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون سبحان الله إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين ولو أن الآيات جاءت لهدايتهم جاءت لتزكية نفوسهم جاءت لتطهيرهم جاءت لإسعادهم لإكمالهم ومع ذلك رفضوها ردوها ليش الشهوات الملاهي الشيطان اللعين إذن قال قليلا ما تذكرون قليل فيكم اللي كيتذكر أما الغالب غافل شاهي سابع أشخصوا الفلوس الشهوات والملذات وخصوا إيش الوظائف وخصوا إيش البلابورات والتلفزيونات والمسلسلات ويا ليل ويا عين وخلينا المخلوق وشخخوا ونحن باقي مازل صغارين ومازل احنا مازل احنا في الدور الاول وحتى الانسان يشيب وكذا الى اخره وحتى يعد وحد الله وخلينا شنو نشرب بطرف شويه ها يوازي بعد المخبر ما في هذا الشيوخ اش فيهم؟ الشيخ حتى اللي خلقوا نحط اللي خلقوا فيها الشيوخ وشمس الشيوخ خلينا في المقابر قليل الشيوخ اشكون كثرة ولد 20 30 40 50 60 ما مستوى والاغلب نعم ما زي في العقود الاولى ما تقول ما قصدين جبريل ما كيفترش الصغيرين هذا هو هذا فهمي ملك الموت كيفترش غير الصغيرين اللي صيفط الرساله اللي صيفط جيب هذا جيبها جيب هذا القران جيب هذا الاب الذي قال باقي انا قال عجيب قال ما تخير لان في الوقت اللي جابك ما خيروك ما جيت باذني واش اختار قبل ان تمشي ولا ما تمشي تمشي للدنيا ولا ما تمشي اذا اختارك في الاول يختارك في الثاني ما خسرك لا في الاول ولا في الثاني ثقه فيك جيا فيك صار يساق فيك ويذهب فيك بدون اذنك لا اله الا الله قليلا ما تذكرون بعد هذا قال الله عز وجل وكم من قرية أهلكناها سبحان الله الله في الأول في أول سورة أشقال كتاب أنزلناه إليك يا نبينا، كتاب أنزلناه إليك إيه؟ فلا يكون في صدرك حرج منه. ليش؟ لتنذر به وذكرى. قليلا ما تذكروا، لأنه نزل لغايتين اثنتين، للذكرى والثانية للإنذار. فالذكرى قال قليل قليل قليل نادر هو اللي كيتذكر، قليلا ما تذكروا. القرآن جاء للذكرى باش يقنا وينبهنا باش نتصاعدوا ما نبقاوش غافلين. وقل ما وصلنا اخبار، فالقرآن ينادي يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا بني آدم، ينادي كيف تذكر قليل الذكر بشاد. بقى الإنذار، من جملة الإنذار الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعيل هذا الإنذار. أول إنذار قال، والإنذار كما قلنا هو الإعلام بما خوف، هو الإنذار بالأمر الضار، الأمر الذي لا ينطقه الإنسان. أش قال من الإنذار؟ قال وكم من قرية أهلكناها، أمرنا بالاتباع، إذا ما اتبعناش راه كم وكم وكم كثير وكثير وكثير من المدن وكثير من القرص دمرت وأبيدت وأتيت من القواعد وجعلنا عليها سافلها. ليه؟ لأنهم اتبعوا. هذا أول إنذار في هذه السورة. وهذا الإنذار الله سبحانه وتعالى كأنه يدير أعناقنا إلى الوراء لكي نرى مصارع الغابرين كيف دمرهم وكيف أهلكهم وأبادهم، وكانوا أمم وكانوا أصحاب حضارات وأصحاب قوة، وإحنا لبسنا القوة لنا في محل كل القمر. قد كانوا أشد منكم قوة، والله كانوا أقوى منكم. القرآن خالي، كان أولئك أقوى، لا من ناحية الفكر ولا من ناحية المادية ولا من عدد الحرفي، كانوا أقوى. يكفيك أن يحكم في الحرب قضية واحدة ولا قضيتين. الله يحكي أنهم كانوا يعملون قصور داخل الصخور. هل نحن هذا القوة نعمله هنا؟ قصر داخل صخرة، قصر هل يعجب؟ ينحتون من الجبال بيوتا ما تقول نعم مسجد الزلزال ولا لا، فريهين صخرة، قصر صخرة، قصور صخور، سبابي فخر. هذه عندنا وصلنا عنه. هذه من جهة، من جهة أخرى إذا بغيت تعرف الحضارات القديمة وش النظر بتشوف الأغراض. الصخرة قد هذا المشي كله من حوتر وعالية 500 متر عالية من الزلزال باش نزلوها، وكيف نحسوها وكيف عدلوها؟ جيب البوجيه ديالي يمكن ما بغى يكون باب هذيك البوجيه، جيب امريكا البوجيه ديالي، هذه شو منها بالعين؟ شو العرب مثلا. ولذلك يقطع العلماء على انهم كانوا عندهم كهرباء وعندهم قوه ما وصلتها الحضاره الان ابدا. وصدق قول الله كانوا اشد منكم قوه، وما كان الله يجزهم من شيء، وما كان الله يجزهم من شيء في السماوات والأرض غلب الله عز وجل. في الوقت الذي أراد تدميرهم حين كذبوا رسولهم خلاص دمرهم. فيقول وكم أو كم أو 10 20 لا كثير من القرى، والقرى مرض القرية المدن الكبيرة الضخمة مثل الدار البيضاء اللي تحمل 15 مليون 20 مليون نسمة دمرهم صباح خلاص. احنا سمعنا مرة أخرى الآن في تركيا شحال مشات غازي اليومين 16,000 ولا 15,000 في لحظة، شحال مشات من مصر هذه 1 3 سنوات شحال 20,000، شحال مشات في إيران تقريبا شي 60,000 ولا شحال، شحال مشات في القدير وفي بس لا اله الا الله. يقول وكم من قريه هلكنا. هالرياح نعمه اللي سلطها الله سبحانه وتعالى في امريكا شحال في قوتها، والامطار شحال غير الامطار 500 ميل مليمتر، 500 مليمتر. إذا جات 500 مليمتر تجتاح. شحال صلت الله في الأمطار؟ 500 قبيل سمعتم الأخبار، 500 مليمتر. فين نزلوا؟ لينجا فينزل داخل على ذي النطاق ما في حصل كيطلع الفوق ولا في الأشجع. ما بقت الأرض خلاص، أنا في الأخبار. وإذا مش بس راح تشوفها في التلفزيون ولا طلبوها طلبوها. لا إله إلا الله. وكم من قرية أهلك كثير، من قرية أهلكناها أهلكناها جاءت فجاءها بأسنا عذاب بياتا ليلا أو هم قائلون ناسي غفلين، هم في غفلة والله دمرهم ما شعروا حتى مشعروا كذا. فقال في الآية الأخرى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا ليلا وهم نائمون أو من أهل القرى وش عندهم الأمان شي سكن عند سلسلة كتاب قد تفعلوا ما شرتهم إذنوا قمروا خمروا أو عروا وكذا إلى آخره وسنيوا ولوطوا وعملوا اللي شئتهم يعني في براءة عملوا ما شئتهم وش عندنا هكذا. أفأمن أهل القرى عندهم الأمان من ربي في كتاب، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتهم أمن ما يأتيهم شيء بياتهم نائمون أو من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من فلا يأمن مكر الله؟ يعني أولئك الذين يتغلغلون في الفسق والفجور وما يبالون. هذا هذا هذا هذا وشرب يحول خاسرون. خاسرون. أفأمن الذين مكروا السيئات؟ الزنا واللوط والسخط والتبرج والاختلاط والربا والقمار وكل شر والبلاي وعري خلاص والمسلسلات وكذا الى اخره. أفأمن الذين مكروا السيئات، مكروا المكرات السيئات، تحدوا الله عز وجل في السيئات، قالوا افعل ما يجي مكروا السيئات. أفأمن وش عندهم ان يخسف الله بهم الارض زلزال او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون غفلة أو يأخذهم في تقلبهم هاي السوق وفر الله والسوق مرة وفي الصلاية وكذا ما شاء الله أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم في تقلبهم كسوقوا سجروا أو يأخذهم على تخوف حال هدوم قالوا راه مشي راه له جا مشي هزوا معاه مشي فكانوا كلهم كيقولوا على تخوف وفي التوبة ولا على تقوى فإن ربنا رؤوف رحيم رؤوف رحيم بمن بمن ساب وأنا. فالله عز وجل هنا يخبرنا على أن أمم سابقة دمرها وأخذاها. ليه؟ لأنها خالفت كتاب ربها وحاربت شريعة خالقها وتنكبت عن اتباع دعوة رسولها. كم وكم من قرية أهلكناها وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحو والديه. كيف عمل قوم فرعون؟ أخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم قاعات قصور وعمارات ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض. السماء بكات والأرض بكات فرحت على بكات بكات السماء والأرض على المؤمنين على الصالحين على الأولياء على الصائمين القائمين الراكعين الساجدين علمتم في السماء والأرض أما على المجرمين فيتمر. فرب العزة يقول وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة كم قصمنا وأهلكنا هذه قصمنا بالصاف معنى الهلاك هي القسمة في الإفراز والتوزيع لا هذه بالصعب. وكم قصمنا وأهلكنا ودمرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين يهلك الله وهي مستقيمة لا وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد قد كل شيء نعم شيء خلاص خافي شيء قد الطيور والكواغطي والريح تلقبل والورق نشجع الشوارع خاوية والدور خاوية ولا أحد تقيم في هذه المدينة انت قل ما يجب من الدور تقيم والله ما تستطيع. طلع الله عز وجل يحكي لنا الواقع فهذا يعني إياك آني واسمعي يا شهر يعني إذا أنتم فعلتم فعلهم فسيكون المصير مصيرهم. ولذلك قال سبحانه وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو من قائلون أيوة شو موقفهم أش قالوا؟ قال فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا وخليهم. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.